رفعت شعار تحرير المرأة في بداية مسيرتها، ثم كبلتها في نهاية المطاف، وسعت من أجل رفع التمييز عن النساء، فنقلت وضعهن من حيث لا تدري من سيء إلى أسوأ. وكانت تناضل في سبيل استرجاع حقوق المرأة إليها، لكنها تحولت مع مرور الوقت إلى حركة تلتهم المرأة من داخلها. كيف جنت الحركة النسوية الحديثة على المرأة؟ وكيف أفقدت المرأة تميزها؟ وكيف تحولت من حركة تطالب بحقوق التصويت والتعليم إلى حركة تطالب بالعري والإباحية؟ وما هي العواقب المؤلمة التي خلفتها النسوية المعاصرة على نساء القرن 21؟ انحراف المسار. بدأت النسوية في القرن 19 الدعوة إلى تعليم المرأة والحصول على امتيازات أساسية لها في الملكية الشخصية وحضانة الأطفال والتصويت الانتخابي والرعاية الصحية. ولم تحمل النسويات أي خلفيات أيديولوجية واضحة وراءهن حتى هذا الوقت، وهو ما ظهر جليا في عام 1854 عندما خاطبت الناشطة الأمريكية إليزابيث ستانتون المشرعين الأمريكيين بكلمات موجزة تعبر عن مطالب هذه الموجة الأولى من النسوية قائلة: نحن لا نريد أكثر من القوانين التي شرعتموها لأنفسكم. لكن مع ستينيات القرن العشرين حدث تحوير للأهداف النسوية، فبعدما حصلت المرأة على حقوقها المسلوبة على يد الموجة النسوية الأولى، تبنت الموجة النسوية الجديدة فكرة الهيمنة الذكورية على الحياة. الحرب ضد الرجال. الصحفية البريطانية وينيفرد هولبي تقول: النسوية الجديدة تركز على أهمية وجهة نظر المرأة. النسوية الكلاسيكية ركزت على أهمية وجهة نظر الإنسان. تخبرنا كريستينا سومورز أستاذة الفلسفة بجامعة كلارك أن هناك حربا تشنها بعض التيارات النسوية ضد الذكور بشكل حصري. فهؤلاء النسويات يصورن للناس أن كل المجتمع من الدولة إلى الأسرة إلى الشركات يسيطر عليه الذكور، ووصل بهم الأمر إلى لي الحقائق وتزوير الوقائع من أجل خوض حرب وهمية ضد جنس الرجال ككل. فمثلا في كتابها الثورة من الداخل تطرح النسوية غلوريا ستينمان أن عدد الضحايا جراء اضطراب فقدان الشهية يتجاوز 150,000 امرأة سنوية، مدعية أن الذكور هم السبب الأساسي في هذا الرقم الهائل من الضحايا بسبب معاييرهم العالية للجمال. استلهمت ستينمان الرقم من كتاب أسطورة الجمال الذي كانت تدعو فيه الناشطة نعومي وولف النساء إلى مقارنة حالهن بضحايا الهولوكوست. تداولت عشرات الكتب والمنصات هذه الواقعة، وصارت من الأساطير المؤسسة للحركة النسوية في الغرب. لكن تبين مع التحقق أن هذا الرقم لا يمت للحقيقة بصلة، وأن عدد الوفيات في الحقيقة لا يتجاوز 200 ضحية فقط. ومن ناحية أخرى، وصلت المبالغات في شيطنة الرجل إلى حدود لا مثيل لها. النسوية سوزان ميكلاري تدعون إلى إعادة النظر في معزوفة بيتهوفن التاسعة بوصفها أنها محرضة على الاغتصاب. أما النسوية كيت ميلت فترى أن الديمقراطية هي جوهر الهيمنة الذكورية، وأن الدول الديمقراطية هي مجرد خداع لتغطية حقيقة سيطرة الرجال على الحكم. لقد أوقعت النسوية المرأة في حرج بهذه الادعاءات الناقصة والعبارات ضيقة الأفق، ولم تعد القضية بالنسبة للنسويات هي حماية المرأة أو تمكينها في الحياة. فهل هذه الأكاذيب والادعاءات هي التي ناضلت النسويات الكلاسيكيات مثل إيميلين بانكرست من أجلها؟ لقد باعت بانكرست منزلها عام 1907 لتعيش حياتها كرحالة متفرغة للسفر في أرجاء الولايات المتحدة وبريطانيا، لتعطي الخطب والفعاليات التي تدعم حق المرأة في التصويت. وكانت بانكرست محط احترام وتقدير من المجتمع كافة، ووسمتها مجلة التايم من ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. لكن صار هذا التقدير للنسويات شيئا من الماضي، فلقد جعل الصراع المتوهم بين المرأة والرجل النسوية محط سخرية بسبب مثل هذه النظرة المختزلة للعالم والتاريخ، وكأنه صراع بين الرجال والنساء فحسب. وحولت النسويات هدوء البيوت إلى ساحات للحرب تنافس النساء فيها الرجال على كل شيء. لم يعد العمل مصدرا للتكسب الجزئي وشغل الوقت كما كان مطلب النساء المشروع، بل صورته النسوية كمعركة تحاول فيها النساء التفوق على الرجال بأي ثمن كان، ولو بمخالفة طبيعتها الغريزية والخلقية. فهل ازدادت سعادة المرأة عندما خاضت غمار السوق الرأسمالية؟ السوق مدخل التعاسة. تقول الكاتبة الكندية دانييل كريتيدن: نعم، نحن أكثر حرية من أي جيل نسائي في التاريخ لحيازة مواقع القوة في العمل والسياسة، لكن هذا جاء على حساب حيازتها للقوة في حياتها الخاصة. حددت النسوية خيارات المرأة في خيار المهنة والعمل فحسب، وأوقعتها تحت ضروس الشركات الرأسمالية، وحولتها إلى كائن لا يعرف من الدنيا سوى عمله ومستقبله المهني. أفقدت النسوية المرأة جزءا من طبيعتها الفطرية، كما أشارت كريديتن لذلك قائلة: نحن نعاني بشدة عندما نقطع من حياتنا الجوانب الأنثوية الخالصة، أن نكون زوجات، تربية الأبناء، أو إنشاء أسرة. فلا النسوية حافظت على استقرار البيوت، ولا هي حققت للمرأة سعادتها في العمل. أدركت آن ماري سلوتر هذه المشكلة مؤخرا في حياتها، واستقالت من موقعها المتقدم في وزارة الخارجية الأمريكية، وتركت كل علاقاتها بوزراء وقادة العالم، لا لشيء إلا للتركيز في تربية أولادها. صدم هذا القرار النسويات وأثرن عاصفة ضد سلوتر، ولكن سلوتر رأت أن ابنها ذا 14 عاما كان يفشل في اختباراته، وساءت حالته الاجتماعية والنفسية يوما وراء يوم. وقالت سلوتر: حان الوقت لنكف عن خداع أنفسنا، لا تستطيع النساء الحصول على كل شيء. حبوب منع الحمل. في عام 1839 حققت النسوية الكلاسيكية إنجازا لم يكن له سابقة في التاريخ الغربي، إذ منحت المرأة لأول مرة حق الحضانة لأطفالها إذا طلقها زوجها، وهو أمر كان ممنوعا من قبل، حيث كانت تحرم الأم من أطفالها للأبد عند الطلاق في المجتمعات الغربية التي لم تتعرف على جمال تشريعات الإسلام منذ ما يزيد عن 10 قرون. لكن بالنسبة للنسوية الجديدة فإن الأمر لا يستحق كل هذا العبء، الحضانة والتربية والرعاية. فقد حان وقت تحرير الشهوة الجنسية للمرأة دون قيد ولا ضابط سوى رغبة المرأة نفسها، دون الاضطرار للقلق حول الرعاية وتربية الأطفال. تاريخيا كان التهديد الأساسي لهذه الدعوة هو الحمل نتيجة للزنا المحرم، وتم تقديم الحل الذهبي: تعاطوا حبوب منع الحمل ما شئتم، ثم أطلقوا العنان لشهوتكم. وتزامن اختراع حبوب منع الحمل مع انتشار مبدأ جديد على الإنسانية، الجنس العرضي أو الكاجوال سكس. ولكن ما هي التكلفة؟ بحسب الباحث الأمريكي في الشؤون القانونية بوب لويس، فإن النسويات لجأن إلى سياسة العصا والجزرة من أجل انتشال النساء من حياتهن الأسرية المريحة والسعيدة، ومن أجل الهروب من تبعات الإجهاض شجعت النسويات المرأة على تعاطي حبوب منع الحمل، ولكن دون إشارة إلى آثارها الجانبية المضرة. فجياشري كولوكارني أستاذة علم النفس بجامعة ألفريد وموناش أطلقت صيحة إنذار للمتعاطيات لعقاقير منع الحمل، إنها تحذرهن أن الاكتئاب هو الأثر الجانبي الأول والأخطر لمضادات الحمل، ومتعجبة من أن الدراسات والخطابات الإعلامية لا تتناول هذا الأمر بالشكل الكافي. وقد أكدت دراسة نشرت في مجلة جاما سايكاتري عام 2016 نفس ما قالته كولوكارني، ولكن في هذه المرة تشير إلى أن نسبة الاكتئاب تصبح أعلى كلما كان سن التعاطي للفتاة أصغر. وهكذا أخفت النسويات الأضرار الجانبية للعقاقير التي يروجن لها، فأطلقت الجماح للشهوة الجنسية دون ضابط. لكن ماذا لو حدث الحمل بالفعل؟ آلات القتل. أشارت دراسة صادرة عن The American College of Pediatricians عام 2015 إلى أن الإجهاض خصوصا في المراحل المتأخرة من الحمل يرتبط بشكل مباشر بسرطان الثدي، وترتفع نسبة الخطورة كلما كان عمر الفتاة الحامل أصغر. وفي الولايات المتحدة وحدها تجرى 700,000 حالة إجهاض سنويا تقريبا. تعترف نعومي وولف بأن النسوية تحولت النساء إلى آلات للقتل، قائلة: ما زلت أصر على أننا نحتاج إلى صياغة معركة تشجيع حق الإجهاض في سياق أن وفاة الجنين هي وفاة حقيقية. وتوافقها النسوية كاميل باجيليا قائلة: أقول بصراحة أن الإجهاض قتل، إفناء للضعيف من قبل الأقوى، ورغم ذلك أدعمه بكل قوة. لقد حولت النسوية المرأة إلى قاتلة دون أن تسميها قاتلة، وبدلا من أن تلد المرأة حياة جديدة قتلتها بأيد باردة. جناية النسوية الحديثة على المرأة. النسوية الحديثة بشكلها الراديكالي بعد أن انحرفت عن مسارها سلبت منها سكون بيتها وحرمتها من دفء أسرتها، حرمتها من رعاية أطفالها لتدفعها في سوق العمل الطاحن، زورت الحقائق من أجل إقناعها بالدعوة الجديدة للنسوية، حولت المرأة شريكة المجتمع إلى جندي مقاتل ضد الرجل، وشجعتها على تعاطي حبوب تصيبها بالأمراض الصحية والنفسية، ثم في نهاية المطاف حولتها إلى قاتلة لأبنائها. فماذا بعد ذلك من ضلال؟